والثاني يوم يقوم الأشهر، والثالث يقام فيه العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ولا يزكيه يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا، فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله، فلا زكاة عند الله لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.